قال سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام فإنها مباحة لكونها معينة على الجهاد، فلهذا رخص فيها الشارع الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين المصنف رحمه الله تعالى مدلول هذه الآية بكلام نافع ماتع، والآية تتعلق بتحريم الخمر والميسر، وإن كان في هذه الآية ليس في ذلك ما يدل على التحريم، ولكن يدل على فعل الأولى. وتحريم الخمر نزل بالتدرج على 4 مراحل، مع أن بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه كان يتمنى أن تحرم لما يلحظه فيها من مفاسد، من تغييب العقل وإتلاف الأموال وما إلى ذلك. فأولا قال في سورة النحل: وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ولم يشر بأية إشارة إلى التحريم، إنما ذكر أنه يتخذ من التمر ومن العنب رزقا سكرا ورزقا حسنا دون الإشارة إلى التحريم. ثم نزلت هذه الآية تشير إلى الأولى، وهو أن الأولى تركه، وكل شيء أمر رجحت مصلحة فساده على صلاحه فإن الأولى هو ماذا؟ هو تركه. وجاءت المرحلة الثالثة في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان التحريم في المرحلة الثالثة تحريم وقت ماذا؟ وقت الصلاة فقط. ولما تهيأت نفوسهم للتحريم، وكان عمر يتمنى ذلك، نزلت الآيتان الكريمتان من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله. بماذا؟ في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة في الخمر والميسر، فهل أنتم منتهون؟ فرح عمر والمؤمنون وقالوا: انتهينا. وما أن نزلت هذه الآية الكريمة حتى تسارع الصحابة رضوان الله عليهم إلى الاستجابة، فأخذوا يهرقون الدنان والجرار والمزفت وما يجعل في نقير الدباء وما إلى ذلك، حتى ذكر أنه سالت به سكك المدينة من كثرة الخمور التي أريقت. من سرعة استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم عليهم، فاستجابوا جميعا دون تردد، وقد هوئت نفوسهم لذلك بهذا التدرج. وهكذا من حكمة التشريع التدرج في بعض المسائل التي لا يتقبلها الناس بسهولة حتى تتهيأ النفوس لذلك. و قال والله تبارك وتعالى قد جعل الأسلوب في هذه الآية بطريق السؤال ليكون أوقع في الذهن وأرسخ في الذهن. يسألونك عن الخمر والميسر، والخمر اسم لكل ما خامر العقل أو غطاه أو غيبه جزئيا أو كليا، أيا كانت مادته وأيا كان شكله، وسواء كان من نبيذ التمر والعنب أم من غير ذلك. فكل ما خامر العقل وغطاه فهو خمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر خمر، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذه قاعدة عامة في مثل هذا. وكذلك كل مفتر ومخدر خمر، فيدخل في ذلك المفترات والمخدرات وأية مادة تسهم في إضعاف العقل أو تغييبه ولو وقتيا، فإنها محرمة. ثم قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، عبر عن الإثم بأنه ماذا؟ بأنه كبير، لينزجر الناس ويتهيأ لما سوف يأتي في المستقبل. فإذا هيأ نفوسهم لذلك، ثم عقب بقوله وإثمهما أكبر من نفعهما، المنافع من ناحية البيع والشراء. ثم بين بعد ذلك إن الإثم راجح على المنافع، وما ترجحت مفسدته على مصلحته فإن الواجب ماذا؟ تركه والبعد عنه. وإثمهما أكبر من نفعهما. كمل الآية كذلك. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. اقرأها اقرأها تفسيرها. أسأل الله إليكم قبل الآية ويسألونك ماذا ينفقون، قول عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري لو أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بترك الخمر أول وهلة لم يتركوها، ولكن تدرج الشارع. نعم. يعني هذا هو، وكثير من مسائل الشرع يأتي تحريمها بالتدرج. رأيتم الحجاب ورأيتم أمور كثيرة نزلت بالتدرج، ومنها شرب الخمر كما قالت أم المؤمنين، لأنهم قد تعودوا عليها وأصبحوا يعني لا يسلون عنها إلا برادع شرعي، لأنهم يرون أن فيها كيفا لهم وراحة لهم، كما قال عمرو بن كلثوم فنشربها وتتركنا ملوكا، فيعني والعياذ بالله هو الذي يتعود عليها قد لا يسلو عنها إلا إذا عصمه الله سبحانه وتعالى. وتعلمون حكم الخمر وأنه من أكبر الكبائر، وأن الذين يشربون الخمر يسقون يوم القيامة من طينة الخبال، وهي عصارة من فروج أهل النار والعياذ بالله. ومن شرب خمر الدنيا حرم عليه شرب خمر الآخرة. نعم. الله إليكم، هل يلحق به المخدرات ونحو ذلك؟ مخدرات أشر منهم، شر منه، ضررها شر من الخمور، لأن المخدرات لم يقف خطرها عند تغييب العقل أو التأثير عليه، بل قد يصل الدمار السريع، هلاك الجسم السريع، سواء الخمر أو الدخان أو المخدرات أو التنبول أو الجورو أو الشمة أو الشيشة الأرجيلة، كل هذه فيها شيء مفتر، فهي محرمة قطعا بلا ريب ولا شك. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال: وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم، فيسر الله لهم الأمر وأمرهم أن ينفقوا العفو وهو المتيسر من أموالهم الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم، وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه من غني وفقير ومتوسط، كل له قدرة على إنفاق ما عفا من ماله ولو شق تمرة. ولهذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم ولا يكلفه ما يشق عليهم، ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لنا أو تكليفا لنا بما يشق، بل أمرنا بما فيه سعادتنا وما يسهل علينا وما به النفع لنا ولإخواننا، فيستحق على ذلك أتم الحمد. ولما بيّن سبحانه وتعالى هذا البيان الشافي وأطلع العباد على أسرار شرعه قال: كذلك يبين الله لكم الآيات، أي الدالات على الحق المحصلات للعلم النافع والفرقان، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة، وأيضا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها فترفضوها، وفي الآخرة وبقائها وأنها دار الجزاء فتعمروها. هنا تكملة للآية الكريمة يبين سبحانه وتعالى أن أيضا طرح أمرا بشكل سؤال: يسألونك ماذا ينفقون، أي ما الذي ينبغي أن ينفقوه من أموالهم، وهذا فضلا عن الزكاة، يعني يقصد به الصدقات، النفقة التي تحتسب لهم عند الله، كما قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غفور حليم. قال: قل العفو، أي الميسور الذي يتيسر لكم مما فضل عن قوتكم، أنفقوا منه ما تستطيعون، لينفق ذو سعة من سعته، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم يكلفنا الله ما لا نطيق من النفقات. ولذلك لما أراد سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بكل ماله قال لا، قال فبالشطر، قال لا، قال فبالثلث، قال الثلث والثلث كثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المرأة يؤجر حتى على التمرة يضعها في حتى على اللقمة يضعها في امرأته، وفي كل كبد رطبة في كل كبدة رطبة أجر، يعني حتى الطير. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: ما من صاحب غرس يأكل منه إنسان أو طير إلا ماذا؟ إلا كان له أجر. وهذا فضل من الله. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فإذا تنفق العفو اليسير بطيب نفس من غير من ولا أذى. ثم بين سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يبين آياته لعباده لعلهم يفكرون وينظرون ويتأملون ويرجعون. التفكر هو النظر في ملكوت الله والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فالمؤمن دائما يتفكر في آلاء الله ويعطي كل ذي حق حقه. ثم قال: في الدنيا والآخرة. تتفكرون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، قد تؤثرون الآخرة على الدنيا ولا تنسوا نصيبكم من الدنيا. كما قال الله جل وعلا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فلا بد من التفكر في آلاء الله وفي النعم التي أولانا الله تبارك وتعالى إياها، فنشكره عليها ونحمده عليها ونحمده عليها سبحانه وتعالى. إذ أنه وحده مستحق لكامل الحمد وجزيل الشكر سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، كمل الآية. قال: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. أكمل. ويسألونك عن اليتامى. طويلة شو؟ نعم طويلة. نعم، شوف الوقت. طيب تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. ذكرتم في مجلس سابق مجالس سابقة أن هذه الدروس المباركة قول الشاكية زوجها: ألها خليلي عن فراشي مسجده، وليله نهاره لا يرقضه، ولست في أمر النساء أحمده. هذه السائلة الكريمة تقول، تذكر بأنها متزوجة من 8 أشهر من رجل مبتلى بالعادة السرية. يقول: ومنذ تزوجني لا يقربني بل يأخذ الصور الخليعة. أقرأ السؤال كامل لفائدتي. بل يأخذ صور الخليعة ويذهب بها إلى الحمام ليمارس هذا الفعل القبيح. تقول: والآن لا أطيق العيش معه، ووالدني يأمرني بالصبر والبقاء معه. يقول: ماذا تفعل؟ هذا أمر خطير. هل أبقى في هذه العيشة البائسة أم ماذا؟ هذا أمر في غاية الخطورة، لأنه فعلا تأمل يا عبد الله قول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حدد الله لقضاء هذا الوطر أمرين لا ثالث لهما: الزوجة أو ملك اليمين. أما ما تجاوز ذلك من الزنا واللواط أو حتى العادة السرية فإنها داخلة في قول الله سبحانه وتعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعتبر معتدي الذي يمارس هذه العادة القذرة. ثم إنها فضلا عن كونها محرمة وتعتبر من تجاوز الحدود، إلا أنها أيضا تزيد على ذلك بخطورة عظيمة وأمراض فتاكة، منها أنه يتكلف في فعلها، يجلد نفسه، لذلك سماه العلماء جلد عميرة. هذا التكلف يؤدي به إلى استرخاء عضلاته وضعف أعصابه في المستقبل، لأنه ليس مثل ما يكون بين الرجل وامرأته، بل هو يعمل بتكلف وباتخاذ وسائل يستخرج بها تلك الشهوة. وهذا يحدث أمران، منها الجنون. الجنون كثير ممن يمارسونها تحولوا إلى مجانين، فقدوا عقولهم. ومنها العقم، ومنها ضعف الإنجاب، ومنها ضعف الباءة بشكل عام. وهذا الذي ذكرت الأخت رابع حالة تمر علي، أو رابع سؤال يمر علي من هذا القبيل. أحدهم متزوج من امرأة له أكثر من 30 عاما وما زال يمارسها، ويرى أنها أفضل من مضاجعة أهله، ولا يتمتع إلا بها، مع أن ذلكم الرجل نصحته وانتصح والله الحمد، لم يكن ينظر إلى صور ولا إلى أفلام خليعة كما ذكرت السائلة، لكن فقط ألف هذه العادة الخبيثة التي تسمى بالعادة السرية، وهو التكلف في إنزال المني والتخلص من الشهوة. هذا أمر في غاية الخطورة كما ذكرت، ولأنه قد أصبح متعودا أن لا تخرج إلا بهذه الطريقة، فيبتعد عن الطريق الحلال الذي أحل الله له ويقع في هذا الطريق المعوج الحرام. وإني أنصح الأخ إن كان يسمع أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المرأة، وأن يبتعد عن هذه العادة بالتعود شيئا فشيئا وبالعزم، فالعزم يبراه كما يقولون النجم، يعني متى ما عزم المسلم على ترك أمر ولو كان من ألذ الأمور عنده تركه، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في ترك هذه العادة. أما بالنسبة للأخت الصابرة المحتسبة فأقترح عليها أن تستمر في الصبر ولو لأيام إلا إن خشيت على نفسها العنت أو الوقوع في المحرم، فإنها والحال هذه تطلب منه من القاضي أن يفسخ عنها أو يخالعها أو أن تتخلص من هذا الزوج المجرم بأي طريقة بأي طريقة، إذا خشيت على نفسها الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي لها أن تسكت، ولا يجوز لوالدها أن يضغط عليها بهذه الطريقة، لكن إن كانت تتحمل بعض الوقت لعل الله أن يهديه إلى صوابه فهذا أمر جيد، وإن لم تجد في نفسها صبرا وخشيت على نفسها فيجب عليها فورا أن ترفع أمرها إلى القاضي لينظر في أمرها بتحكيم الحكمين أو الخلع أو الفسخ أو بحسب ما يراه أو ما يظهر للقاضي الشرعي أو الحاكم الشرعي. انتبهوا، والذي يجعل الشباب يقعون في هذه العادة القذرة هو مشاهدة الأفلام الخليعة لا سيما الجنسية والعياذ بالله، وهذا أمر في غاية الخطورة، فابتعد عنها يا عبد الله، ابتعد عن هذه المناظر، وإياك ثم إياك أن تدمر نفسك بهذه الأفلام، فإنها تدمر دينك وأخلاقك وصحتك وتقضي على مستقبلك، فاتق الله سبحانه وتعالى وأقلع عن هذه العادة السيئة، فاجتهد يا عبد الله، أشغل نفسك إن كنت غير متزوج بالصوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له ماذا وجاء. فاتقوا الله تبارك وتعالى وأبعدوا عن هذه العادات الخبيثة المؤذية للدين والنفس والجسم والعرض. نعم. أيضا تقول سائلة أخرى تذكر بأنها قامت بتلقين محتضرة عند الموت، تقول قلت لها بدل الشهادة استغيثي بالشيخ فلان شيخ الطريقة، تقول والآن نادمة جدا فهل تنفعني التوبة؟ أسأل الله العافية والسلامة. هذه أشبهت قصة أبي طالب عندما حضرته الوفاة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعطفه أن يسلم، فقال له وكان عنده بعض المشركين منهم أبو جهل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم، خاطبه بهذا الوصف العظيم، وعم الرجل يصينه أبيه، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له الحاضرون من المشركين أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثانية قل لا إله إلا الله فأعاد أعاد ثالثة، أعاد النبي عليه ثالثة، وأعاد المشركون أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب ومات على الشرك. ونزلت الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا مع ربه: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. ونزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي. أو نزلت الآية الأولى قبل ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه المرأة التي ارتكبت هذه الخطيئة عليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، لأن تلك المحتضرة إن كان آخر كلمة قالها هي الاستغاثة بالسيد فلان أو بشيخ الطريقة، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، لا يغفر الله لمن مات عليه. فالواجب عليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحة من هذا العمل، وأن تحاول أن تكثر من الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. ما دامت نادمة فلتتوج هذا الندم بالتوبة، وهو الإخلاع عن مثل هذا والندم على ما فات والعزم على عدم العودة والجد والاجتهاد في دعوة الناس إلى التوحيد، لعل ذلك يكفر عنك ما ارتكبت. وشيوخ الطرق لا ينفعون ولا يضرون، بل لو كانوا ينفعون نفعوا أنفسهم وخرجوا من قبورهم. فلنحذر من ضلالاتهم ومن خزعبلاتهم، لوالله لا ينفعونك بشيء. شيوخ الطرق أكثرهم طواغيت يعبدون غير الله ويتعاملون مع الشياطين ويدعون غير الله عز وجل ويدعون الناس إلى التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فيوقعونهم في الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فاحذروا يا رعاكم الله من مثل هذا، احذروا مثل هذه الأعمال الشركية التي ما زال البعض من الناس يتعلق بها، لا سيما في خارج هذه البلاد، فيعتقدون أن من أسموه بالولي يقدر على قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، وأنه ينصب نفسه، ينصب خيمته على متن جهنم ليخرج أتباعه منها، وأنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات، وأنه يعلم الغيب، وأنه يقدر يشارك الله في بعض ما قدراته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فاحذر يا عبد الله من هذه التوجهات الشركية الخطيرة التي تفسد عليك أعمالك، فإن من يتعامل بذلك قد حبط عمله. من يتعلق بهم ومن يطلب منهم المدد والولد أو شيء من ذلك فقد إيش حبط عمله. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاحذر يا عبد الله وأخلص عملك لله، فإن الشرك يناقض الإخلاص وينقضه ويقضي عليه تماما وكأنه لم يكن. نعم. أنا أحسن الله إليكم، التوبة تنفعها؟ نعم إن شاء الله، نرجو الله عز وجل أن تنفعها التوبة. من خاتمة المحتضرة السيئة؟ لا، قد تنفع من المحتضرة؟ لا، التائبة. التائبة نعم، التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. ولذلك أظن أن أحد الذين كانوا حاضرين مع أبي جهل لعله قد أسلم. نعم، عبد الله بن أمية. عبد الله بن أمية. فإذا يعني هذه التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبلها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم، مثل ما قلتم، يقول صاحب مراق السعود الذي شرحه الأمير رحمه الله في نثر الورود في الأصول، يقول: من تاب بعد أن تعاطى السبب، يشير إلى خلاف المسألة. نعم. من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجبا، وإن بقي فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع. نعم، الأمر خطير جدا. يعني والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله احتجر التوبة أو حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. وفي الكثير في غالب الأمر أهل البدع لا يتوبون، وقد تنتقل من بدعة عادية إلى بدعة شركية والعياذ بالله بالتدرج، لأنه يفعلها على أنها دين يقربه إلى الله بينما هي تبعده عن الله. يعني فينبغي للمسلم أن يحذر وأن يجتهد في التكفير عن ما بدر منه، لعل الله أن يكفر عنه سيئاته. نعم. صلى الله إليكم، يقول: يذكر بأنه ذهب للعمرة مع امرأته، يقول: وكانت لاصقة لي أثناء الطواف، وبعد العمرة تذكرت، فهل يبطل طوافي؟ إن لم يخرج منك شيء لا يبطل طوافك، لأن لمس المرأة حتى ليس ناقضا للوضوء في أصح أقوال أهل العلم. ولأن المقصود بقول الله تعالى: أو لامستم النساء، المقصود به الجماع لا غير، كما قال ابن عباس وغيره من أهل العلم. فإذا مجرد اللمس أو مسكك ليد زوجتك أو لصوقها بك في مثل هذا الزحام، هذا لا حرج فيه إن شاء الله، وطوافك صحيح. اللهم إلا من ابتلي بالتفكير حتى خرج منه شيء، فهذا يعيد الطواف، هذا يعيد الطواف من جديد، يعيد الطواف من جديد. نعم. يقول: يذكر بأنه مر من المرات قضى حاجته ثم استجمر، ولما دخل وقت الصلاة توفر الماء، يقول: توضأت ونسيت أن أستنجي، ما حكم صلاتي تلك وهل تجب علي؟ إذا كان استنجاؤك بحجارة منقية أو ما في حكمها كالمناديل، هذا الاستجمار يكفيك إن شاء الله، يكفيك. وإن كان غير منقن أو غلب على ظنك أنه غير منقن، فتعيد الاستنجاء وتعيد الوضوء. يعني هذا راجع إليك، إن كنت قد نظفت المكان تماما واستجمرت بحيث لم يبقى لذلك أثر خارجي فلا حرج عليك إن شاء الله. وهنا أنبه على مسألة، يظن بعض الناس أنه يعني لا بد أن يتوضأ أن يستنجي كلما أراد أن يتوضأ، وهذا غير صحيح. يعني إذا كنت متنظف ثم حان وقت الصلاة تتوضأ وضوء فقط دون استنجاء، يعني لو كنت استنجأت لي من الغائط أو البول استنجاء صحيحا أو استجمرت بما ينقي فأنت تتوضأ فقط، حتى ولو كنت لم تستجمر أو تستنجي بنية ماذا؟ الوضوء. لا دخل الوضوء في هذا، إلا أنه شرط في صحة الوضوء، لا دخل من حيث الصفة. أما صفة الوضوء معروفة، لكن هذا شرط إزالة النجاسة من البدن أو الثياب، شرط في صحة الصلاة. نعم فضل. يذكر سائل الكريم بأن إمامهم في المسجد يطيل جدا ويقول هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان هديه الإطالة في الصلاة، فهل من كلمة؟ أعداد. يقول بأن إمامهم في المسجد يطيل جدا في الصلوات، في القراءة في الصلوات، ويذكر أن يستدل بأن هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والضعيفة وذا الحاجة، ومن كان وحده فليصلي أو فليطول ما شاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل وصل الأمر أنه لما شكى أحد الناس معاذا رضي الله عنه، معاذ الذي يدخل الجنة قبل الناس برتوة، ولذلك يعني يجتهد المسلم في مراعاة أحوال الإمام، يجتهد في مراعاة أحوال الناس، فإن كان يغلب على ظنه أنهم يتحملون يقرأ بالطريقة الشرعية في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي بقية الأوقات مثل الظهر والعصر فإنه يقرأ من أوسط المفصل، من أوسط المفصل، لكن يراعي أحوال الناس، يراعي أحوال الناس وتحملهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بكاء طفل تجوز في صلاته. نعم تفضل. نعم، يقول يذكر بأن بعض العمار وللأسف يعلق التمائم والخرز وإذا أنكر عليه لم يمتثل. هل لم يمتثل؟ أعد أعد. بعض العمار يعلق التمائم والخرز والعياذ بالله، نعم، عليه وإن نصح لم يمتثل، فليعتبر قام بالواجب؟ لا بد من الإبلاغ عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ويقول صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، ويقول صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، ويقول صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. يقول صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. لما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا قد جعل في معصمه صفرا يعني نحاس حلقة من صفر. قال ما هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال الرجل من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورأى حذيفة رضي الله عنه رجلا قد علق على جسمه خيطا من الحمى فقطعه وقال وقرأ قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أما دورك أنت تنصحه ولا تهجم عليه وتقطعها، لأن هذا قد يحدث فتنة عظيمة لك وله. فيجب على المسلمين أن يتخلصوا من هذه التمائم حتى ولو كانت من القرآن، حتى ولو كانت من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر من التمائم لم يستثن التمائم التي تكتب من ماذا؟ من القرآن. ولذلك أجمع المسلمون على تحريمها، ولا عبرة بما ينقل من خلاف ضعيف. ولذلك يحرم تعليق التمائم من القرآن لأربعة أسباب. السبب الأول عموم النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نجد أي نص يخصصه أو يستثني التمائم إذا كانت من القرآن. والثاني والقاعدة عند أهل العلم أن العام ما يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص، ولا مخصص هنا. والأمر الثاني سد الذريعة، فإنه لما نقل عن البعض البعض جواز تعليق التمائم، جر ذلك أن يستغله من المشعوذون والسحرة باسم القرآن وهم يكتبون أسماء شياطينهم. والأمر الثالث أن فيه امتهانا واحتقارا وتلاعبا بكتاب الله عز وجل، فقد يعلق على الحائض والنفساء والطفل الذي يبول عليه وينجسه، ففي تعليق امتهانا للقرآن تلاعبا به. لا يعرفون القرآن إلا أن يعلق على السيارات أو على الأطفال. والأمر الرابع أنه لم يفعله أحد من السلف، وكل خير باتباع من سلف وكل شر باتباع من خلف. والواجب على المسلم أن يعلق دائما أموره بالله وحده لا شريك له ولا يتعلق بغيره. نعم. سؤال الأخير. نعم. صلى الله عليكم أخو السائل الكريم، أسافر كل يوم من جدة إلى ينبع، فهل أقصر وأجمع كل يوم؟ كل يوم من جدة إلى ينبع. هنا ما تقصر إذا عدت، يعني ما دمت في الطريق تقصر وتجمع، وإذا جئت ينبع تقصر بدون جمع إن لم يكن بجوارك ماذا؟ مسجد. فإن كان بجوارك مسجد فإنك تصلي فيه ولا يكون القصر يعني سببا في تركك لصلاة الجماعة. أما في الطريق تقصر وتجمع الطريق. نعم، يعني كل يوم. نعم، ولو كان كل يوم يقصر ما دام في الطريق، اللهم إلا إن كان له أهل في ينبع وأهل في جدة فإنه لا يقصر في ينبع أبدا، فقط يقصر ما دام في طريقه، يقصر ما دام في الطريق. وإلى لقاء غدا إن شاء الله تعالى في الصباح، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.